وقضينا عليهم وأمددناكم وليتبروا ما عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن كتابا يلقاه منشورا صدق الله.